وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. يحوطهم هذا العذاب من كل جهة فلا مفر منه ولا يجدون ظلا إلا من حميم، بل يسحبون فيها على وجوههم. يقول سبحانه: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ويقول سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ويقول عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر يسحبون في اليوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر. ما هي ثيابهم وما هو لباسهم؟ يقول سبحانه: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ويقول عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ويقول عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وماذا يحصل لجلودهم التي أحرقتها النار؟ يقول عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما طعامهم وما شرابهم؟ يقول سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال: في تلك الشجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقال سبحانه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم أي الإبل العطشى. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول سبحانه: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكله ولم يشربوا فيها شربه حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا أي يوم القيامة، ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها. ينادي أهل النار أهل الجنة لعلهم يسقونهم شربة ماء أو شيئا مما أعطاهم الله، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يتمنون الموت أو التخفيف من شدة ما هم فيه من العذاب. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال عز وجل مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والآيات في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة. عباد الله، ما عظم هذه النار وما سعتها وما عمق قعرها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، أي صوت ارتطام شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، أي منذ 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وقال عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وهو يخطب: لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي بها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم. رواه مسلم. اللهم أجرنا من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، اسمعوا لأهون أهل النار عذابا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. فكيف عباد الله بمن كان في الدرك الأسفل من النار عافانا الله وإياكم، إذا كان النعيم كله ينسى، إذا غمس العبد وإذا غمس أنعم أهل الدنيا فيها غمسة واحدة، فكيف بمن يكون خالدا فيها أبدا؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب.